لنغرينك فيهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما تقفوا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند ربي يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند ربي وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا العذاب ولعنهم لعنا كبيرا يا لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم اتقوا الله وقولوا قولا سديدا فأبين أن فيما قلت وابدعت فيما احكم فقلت وقولك الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. صدق الله العظيم. وهكذا اخوة الايمان والاسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير ايات بينات والذي تلاها علينا علم من أعلام قراء القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي والقارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ مسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا والمقيم بسيبرباي مركز طنطا بمحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أذناها لحضراتكم من داخل السرادق المقام هندسة الصوت الكبرى والإنارة الحديثة والفراش الذهبية الحديثة لصاحبها الحاج مختار الشعراوي المقيم بأوليله مركز ميد غمر بمحافظة دقهلية. أيها الإخوة المسلمون وإلى أن نلتقي وإياكم مع مائدة القرآن الكريم بعد أذان العشاء نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.